إلى رسوله عليه الصلاة والسلام أحاديث ظاهرها يدل على ما لا يليق بالله تعالى، أي على الضلال، آيات تدل على الضلال، أحاديث تدل على الضلال، حتى تؤول. هل يليق لمسلم أن يقول بأن الله ينزل في كتابه آيات من هذا القبيل؟ ثم إن رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام الذي كلفه ليبين للناس ما نزل إليهم لم يبين أن ظاهر هذه النصوص لا يليق بالله تعالى فيجب تأويلها، لم يبين. وأخذ الصحابة هذه النصوص من في رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه هو الدين. فمضت الأيام وانقرضت القرون المفضلة المشهود له بالخيرية، ثم يأتي علماء الكلام بعد أن تأثروا بالفلسفة اليونانية والمنطق اليوناني فيقولون في الكتاب نصوص ظاهرها ضلال، ظاهرها لا يليق بالله فيجب تأويلها، ولا يجوز اعتقاد ظاهرها. فإذا قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يجوز اعتقاد ظاهر جاء وظاهر الإتيان. فإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير، يقول علماء الكلام لا يجوز إبقاء هذا الحديث على ظاهره، ولا يجوز اعتقاد ظاهره، بل يجب تأويله. الذي ينزل إما أمره أو الرحمة أو ملك، أما الرب سبحانه وتعالى فلا ينزل، لا يوصف بالاستواء ولا يوصف بالنزول ولا يوصف بالمجيء ولا يثبت له الوجه، على الرغم أن الله أثبت لنفسه وأثبت له رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا اليدين ولا الأصابع وغير ذلك من الصفات الخبرية الذاتية. هذا الاعتقاد هو الذي بنى عليه صاحب الشبه التي أشرنا إليها تأويله وتجهيل أهل السنة، ولكن تجهيله كما قلنا يصدق عليه قول التي قالت لجارتها رمتني بدائها وانسلتي. ليسوا هؤلاء الذين أثبتوا هذه الصفات كما أثبت الله وكما أثبت رسوله عليه الصلاة والسلام هم الجهال، بل الذين يجهلونهم هم الجهال. هذا هو الواقع. بناء على هذه القاعدة الكلامية الفاسدة أوجبت الأشاعرة والماتريدية تأويل جميع النصوص التي تدل على الصفات الخبرية غير الصفات العقلية، ذاتية أو فعلية، وهذا هو الخطأ المحض. بصرف النظر الذين مشوا ولا يزالون يسيرون على هذا الخطأ هم الأكثرية أو هم الأقلية، هذا لا يضرنا ولا يضيرنا بشيء، لأننا لا نلتفت إلى الكثرة والقلة، ولكن العبرة موافقة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. أريد أؤكد هنا، إذا التبس عليك الأمر انظر ما كان عليه الصحابة، وبحمد الله آراء الصحابة وتفاسير الصحابة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة مدونة، وقد جمع أكثرها الإمام ابن تيمية في الفتوى الحموية. ارجع إلى هذا الكثير، وارجع إلى العلو للذهبي، وإلى جميع الكتب التي نقلت أقوالهم، واستأنس بأقوالهم لئلا تستوحش من قلة السالكين، ولئلا تميل إلى كثرة الهالكين، لأن العبرة موافقة الكتاب والسنة لا موافقة الجماهير، وبالله التوفيق. وبعد. عندما يسأل السائل ما الرئيس المشبهة، ذكر علماء الذين تحدثوا عن الفرق في أيام وجودهم يرأسهم اثنان، أحدهما هشام بن الحكم والثاني هشام بن سالم الجواليقي، وكلاهما الاختلاف بينهم اختلاف لفظي، مذهبهم واحد، ولكن انتهت الآن كما قلنا هذه الفرقة لا توجد إلا في بطون الكتب. ما الخامس أنتم إن شاء الله. بسم الله واسف فكرة من قوله تعالى هل ينظرون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله: قوله هل ينظرون إلى آخره، في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهو صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثري، قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه. قال الزمخشري: ما معناه؟ إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. وقال إمام الحرمين: بمعنى الباء كما سبق، في معنى الباء، في معنى الباء كما سبق. وقال الفقر الرازي: أن يأتيهم أمر الله. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل من نقله، أنت ترى من نقلي فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله، أي قول الشيخ وهو الإمام ابن تيمية، وهو ينقل هذه الآية في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. يقول في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وتسمية الشارح الإتيان والمجيء بصفتين فيه نوع من التسامح، وهما صفة واحدة، يقال إتيان ويقال مجيء، لأن جاء وأتى مثل قعد وجلس من الألفاظ المترادفة، ما تعتبر صفتين ولكنهما صفة واحدة. والذي عليه أهل السنة والجماعة، وقد عرفنا أهل السنة والجماعة، الإيمان بذلك على حقيقته، على حقيقة المجيء، لا المجيء المجازي، لا مجيء الملك أو مجيء الأمر أو مجيء الرحمة، بل مجيء الرب سبحانه وتعالى كما يليق به لفصل القضاء، والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل. فإذا كانت الأشاعرة تنهج هذا المنهج فلا ينبغي لهم أن يدعوا أنهم أهل السنة والجماعة، وخير ما يقال فيهم ما قال فيهم الخبير بهم الذين ناظرهم وناقشهم وداخلهم وعرف مدخلهم ومخرجهم، وهو الإمام ابن تيمية، شهد لهم أنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة. هذه الشهادة لا ينبغي أن يستهان بها. أما كونهم هم أهل السنة والجماعة، وكل دارس للمنهجين لمنهجهم ومنهج أهل السنة والجماعة يشهد بصدق هذه الشهادة وأنهم أقرب، وفي الإمكان أن نثبت ذلك أمام الحضور والسامعين والقراء، لأن الأشاعرة وافقوا أهل السنة والجماعة مثلا في النبوات، في مسائل النبوات كلها يوافقون أهل السنة والجماعة، أي يؤمنون بالأنبياء جميعا بدون تفريق، ويثبتون لهم المعجزات، ويوافقون أهل السنة أيضا في موقفهم من الصحابة، ليسوا مثل الروافض ولا مثل النواصب، بل موقفهم كموقف أهل السنة والجماعة تماما، حيث يقول قائلهم: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة، والأشاعرة وافقوا أهل السنة والجماعة في هذين الموقفين. الموقف الثالث: يوافقون أهل السنة والجماعة في أمور المعاد، من البعث بعد الموت وما يجري في عرصات يوم القيامة من الأهوال والأحوال، يوافقون أهل السنة والجماعة في كل ذلك، إلا ما كان من الاضطراب في صفة في مسألة الرؤية. مسألة رؤية الرب سبحانه وتعالى اضطربوا فيها فخالفوا فيها أهل السنة، هم من فوقهم كذلك يرونه من فوقهم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وخالفت الأشاعرة في هذه المسألة بالنسبة للمعاد، قالوا يرى بدون مقابلة. الذي جعلهم يقعون في هذا الاضطراب لأنهم لا يؤمنون بالفوقية والاستواء، ولما نفوا صفة الفوقية وصفة الاستواء على العرش فجاءوا عند الرؤيا ماذا يفعلون؟ لو قالوا كما قال أهل السنة إنهم يرون ربهم من فوقهم فيخاطبهم من فوقهم سلام قولا من رب الرحيم، لو آمنوا بهذا تناقضوا، فلازمهم إثبات العلو وهم لا يريدون إثبات العلو، لذلك تناقضوا فقالوا يرى من دون مقابلة. لولا هذه المسألة إنهم وافقوا أهل السنة في أمور المعاد كلها إلا في هذه المسألة فيما نعلم. وبعد، الذي عنده سؤال يكتب. اكتب اكتب اكتب سؤالك هذا. وبعد، هذه ثلاث مسائل: موقف من النبوات، موقف من الصحابة، وموقفهم أي في موقفهم في أمور المعاد. لك أن تقول إذن فيما خالفوا حتى تقولوا ليسوا من أهل السنة والجماعة، خالفوا أهل السنة والجماعة في مواقف خطيرة، في باب الأسماء والصفات خالفوا، فما سمعتم تقسيمهم الصفات إلى قسمين، هذه مخالفة صريحة وخطيرة. وأخطر ما في هذه المخالفة مخالفتهم في صفة الكلام، حيث صرحوا بأن القرآن مخلوق كما قال خصومهم المعتزلة، وهم يعتبرون المعتزلة خصومهم، ولكنهم وافقوا خصومهم في القول بأن القرآن مخلوق، الذي عليه سلف هذه الأمة من قال إن القرآن مخلوق يكفر إن لم تكن له شبهة وإن لم يعذر بجهل. هذه المسألة الوحيدة تكفي لنفيهم من أهل السنة والجماعة، زد على ذلك نفيهم لعلو الله تعالى كما درسنا فيما تقدم إنهم صرحوا بأن الله ليس فوق العرش، والله أخبر في كتابه في آيات عديدة بأنه فوق العرش وفوق جميع مخلوقاته، وأخبر ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. والأشاعرة صرحوا في كتبهم التي تدرس الآن في معاهدهم بأن الله ليس على يمين العرش ولا على شماله ولا أمامه ولا خلفه ولا فوقه ولا تحته. بهذه العبارة، ربما قرأنا هذه العبارة في بعض الدروس، وهذا الكلام خطير وجد خطير. هاتان المسألتان، نفي علو الله تعالى واستوائه على عرشه، والقول في كلامه بأنه مخلوق، هاتان المسألتان فيهما الكفاية في نفيهم من أهل السنة والجماعة. لكن افهموا شيء واحد، وهو من قلنا إنه ليس من أهل السنة والجماعة لم نحكم عليه بالكفر ولا بالمروق من الإسلام، فليفهم هذا جيدا، أي إنهم من المبتدعة. إذا قلنا فلان ليس من أهل السنة والجماعة، مفهوم ذلك أنه من المبتدعة، ولا يلزم من هذا النفي تكفيره والحكم عليه بأنه مارق كما زعم من زعم. ولكن نسبتهم إلى أهل السنة والجماعة مع هذه المخالفة الصريحة وتأويلهم لجميع الصفات الخبرية واعتقاد أن تلك النصوص لا يجوز إبقاؤها على ظاهرها وأن ظاهرها لا يليق بالله، مع هذا الكلام الخطير كله الحكم لهم بأنهم أهل السنة والجماعة خطأ ومجاملة زائدة. إذن خير ما يحكم لهم أن يقال إنهم من أقرب طوائف أهل الكلام إلى أهل السنة والجماعة نظرا لبعض الموافقات التي ذكرناها، ونظرا لإثباتهم للصفات العقلية التي سبق أن درسناها، وبالله التوفيق. وبعد، يقول الشيخ: ولعل من المناسب، يقول الشارح الشيخ محمد خليل هراس الأزهري الأصل الخبير بالقوم الذي هداه الله إلى هذا المنهج بعد أن درس منهج الأشاعرة سنوات من المرحلة الابتدائية إلى أن تخرج من الدراسات العليا، كان يدرس منهج الأشاعرة وبعد ذلك هداه الله إلى هذا المنهج، وعرف سبيل المؤمنين بعد أن عرف سبيل المجرمين وقارن بينهما وألف هذا الكتاب، وهو خبير بالكوثر، زاهد الكوثر ينقل كلامه. وزاهد الكوثر إذا أردتم أن تعرفوه اقرأوا تعليقاته وحواشيه على بعض الكتب التي أفسدها بتلك الحواشي، وقد أفضى إلى ما قدم. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، وهو المدعو بزاهد الكوثر الذي زهد في السنة وفي منهج السلف. قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ما نصه، قال الزمخشري: ما معنا؟ أولا، نقله من الزمخشري، والأشاعرة تدعي أن المعتزلة خصومهم، والزمخشري شيخ المعتزلة ومفسرهم وعالمهم، لماذا عمدت إلى النقل من كلام الزمخشري الذي تدعي أنه خصمك لتحارب به أهل السنة في زعمك؟ إذن أنت ممن؟ هل أنت من أهل السنة أو من المعتزلة؟ أو إن شئت من هؤلاء وإن شئت من هؤلاء. يقول قال الزمخشري ما معناه في تفسير الآية: إن الله يأتي بعذاب في الغمام، ذلك الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيقول الزمخشري: فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. هكذا يقول في كلام الله بالرأي، لا يستكثر على الزمخشري أن يقول، ولكن يستكثر ممن يدعي أنه من أهل السنة والجماعة أن ينقل كلام الزمخشري وهو يحرف كلام الله. وقال الإمام الحرمين في قوله تعالى في ظلل، في بمعنى الباء، إلا أن يأتيهم الله بظلل، يكون هكذا بظلل بدل في ظلل. إمام الحرمين عندما قال هذا الكلام لا يزال في ضلال، ولكن هداه الله في آخر حياته وندم وبكى بكاء مرا وكتب العقيدة النظامية وصرح فيها أنه ضيع عمره في علم الكلام، لو كان يعلم أن علم الكلام يبلغ به ما بلغ لما اشتغل به. هذا إمام الحرمين، ولكن القوم من قلة الإنصاف يتركون موقف إمام الحرمين في العقيدة النظامية، وإن كانت ليست صافية، فيها عثرات فيها ثغرات، على الأقل خير من كتبه الأولى، يتركون ما في هذه العقيدة وينقلون ما في الكتب القديمة عندما كان مولعا بعلم الكلام. إمام الحرمين ووالده والرازي وشهرستاني والغزالي، اقرأوا ما انتهى إليه أمر هؤلاء في كتب الفرق، وقد جمع بعضهم في كتاب واحد ملخص ما انتهى إليهم أمرهم، لتعرفوا إلى ما انتهى إليه أمرهم، إلى الندم، إلى القول بأنهم يموتون على عقيدة عجائد نيسابور، أي على عقيدة الفطرة، واعترفوا بأنهم قضوا حياتهم في قيل وقال ولم يستفيدوا شيئا وندموا أخيرا. والكوثري بدلا من أن ينقل كلام هؤلاء، وخصوصا كلام الغزالي في إلجام العوام من علم الكلام، رسالة لطيفة ولكن فيها اعترافه ما كان عليه وتمجيده لمنهج السلف الذي رجع إليه. ويقال إن الإمام الغزالي توفي وصحيح البخاري على صدره، لذلك نرجو لهؤلاء لإمام الحرمين ووالده، أما والده رجوعه صريح جدا، ولشهرستاني والرازي أنهم رجعوا في آخر حياتهم. إذا من الذي بقي مع الأشاعرة إذا رجع هؤلاء الفطاحلة وهم مشايخهم؟ لم يبق عندهم من يذكر، كلهم ندموا فرجعوا، ولكن ينقل كلامه قبل رجوعه، حيث قال في هذه الآية: إن في بمعنى الباء، ليكون المعنى هكذا: إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام. وقال الفخر الرازي: أن يأتي أمر الله. الفخر الرازي أرجو أن يدخل طلاب العلم هذه المكتبة التي خلفنا، مكتبة الحرم، لتطلعوا على آخر ما قال الفخر الرازي في علم الكلام في كتيب الصفات الإلهية، الكتاب موجود في هذه المكتبة بالنسبة لمن ليس لديه نسخة لتطلعوا على ما قال الفخر الرازي في آخر حياتي وما قال الجوين الأب والجوين الابن والشهرستاني والغزالي. يقول الشاري: فأنت ترى من نقل هذا الرجل يعني زاهي عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل، لأن تخريجهم للآيات وتأويلهم لا يعتمد لا على اللغة ولا على العلم الصحيح، ولكن على الهوى والعاطفة، على أن الآيات صريحة في بابها، آيات مجيء الرب سبحانه وتعالى صريحة في بابها لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى: تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم كما يليق به، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. والآية الثانية صريحة جدا، بل أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب. ذكر فيها إتيان الأمر وإتيان الملك وإتيان الرب، فأين يذهبون؟ ما الذي بقي؟ إتيان الملائكة لقبض الأرواح، وإتيان أمر الله المراد بها الآيات العظام التي تقع في آخر الوقت، منها طلوع الشمس من مغربها، وإتيان الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. كل إتيان على حدة، ولا يمكن القائل المنصف أن يقول هذا من باب الإطلاق من باب المقيد والمطلق كما تقدم. إذا لم يبق إلا الرجوع إلى الحق لمن هداه الله. وقالوا في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء. وصفة المجيء بصفة عامة، كثير من الأشاعرة القدماء يثبتون، وإن كان الأصل في مذهبهم التأويل، ولكن من أئمة الأشاعرة القدماء من يثبت هذا المجيء لفصل القضاء كما يليق بالله تعالى، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له سبحانه، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادت الآية الأخيرة، وهو سبحانه يجيء ويأتي، المعنى واحد، وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، الواو واو الحال، انتبه، وهو سبحانه وتعالى يجيء ويأتي وينزل ويدنو ويقرب من بعض عباده ويقرب بعض عباده وهو فوق عرشه، والحال أنه فوق عرشه، لأن العلو كما تقدم صفة ذاتية لا تنفك عن الله، لم يزل الله في علوه لا قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش، لا عند نزوله ولا عند مجيئه. فالله سبحانه وتعالى لا يكون تحت أي شيء مخلوق أبدا، بل وفوق جميع المخلوقات في كل حال. هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة وسلف هذه الأمة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الذي رد عليه شيخنا محمد أمان ابن علي الجامي حفظه الله تعالى هو المدعو بمحمد ابن علي الصابوني الضال المضل رافع لواء تعطيل صفات الله تعالى في هذا العصر، ورافع لواء التهجم على إخواننا السلفيين ومعاداة أهل التوحيد، أصلحه الله وهداه ورده إلى الحق والصواب. وهذا المدعو الصابوني قد رد عليه كثير من أهل العلم، نذكر منهم الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز حفظه الله تعالى، والشيخ العلامة المحدث الكبير محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى ومتعنا الله بلقائه، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، والشيخ سفر بن عبد الرحمن الحوالي حفظه الله تعالى في كتيب له سماه منهج الأشاعرة في العقيدة تعقيب على مقالات الصابوني، وقد أجاد فيه الشيخ حفظه الله تعالى. وهذا الكتيب قد نفدت نسخه من الأسواق، نسأل الله تعالى أن ييسر طبعها مرة أخرى. ورد عليه أيضا الشيخ محمد بن جميل زينو حفظه الله تعالى في كتيب سماه تنبيهات هامة على كتاب صفوة التفاسير للصابوني، وهو رد جيد على كتابه هذا، ورد عليه غير المذكورين من أهل العلم، لكنه والعياذ بالله ما زال مصرا ومعاندا ومكابرا ومعاديا لأهل الحق، أهل التوحيد، أهل السنة والجماعة، ومن سار على مسلكهم ومنهجهم من إخواننا السلفيين ثبتنا الله وإياهم وكثر الله سوادهم. وهذا الرد من شيخنا حفظه الله تعالى لمقالة كتبها الصابوني ونشرت في مجلة المجتمع، ومقالته مليئة بالخرافات والعقائد الفاسدة المنحرفة وبعض شبهات أهل البدع والضلال من علماء أهل الكلام. ورد شيخنا يبين فيه حقيقة العقيدة الأشعرية والفرق بينها وبين عقيدة أهل السنة والجماعة، ويرد فيها أيضا على شبه هذا الرجل ومن كان على مسلكه، عافانا الله وإياكم. وكل من أراد الحق سواء كان الصابوني أو غيره ممن سار على مسلكه من أهل البدع والضلال سوف يجده من خلال هذا الشريط وغيره من الردود ومما كتبه علماء أهل السنة سلفا وخلفا للرد على أهل الأهواء والملل والنحل والبدع. وأخيرا نسأل الله تعالى أن يردنا وجميع المسلمين إلى التمسك بالكتاب والسنة قولا وفعلا وعملا، عقيدة وشريعة ومنهجا، على فهم سلفنا الصالح ومن سار على مسلكهم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 356. في حديث النزول للإمام ابن تيمية، وقد توسع في هذا المعنى وشرح جميع هذه النصوص وأزال ما فيها من الشبه. ومن أهم الشبه التي أثارها من أثارها شبهة تدور حول نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة. قبل أن نخوض في معنى الحديث، هذا الحديث قال فيه أهل العلم إنه بلغ درجة التواتر. قال ذلك ابن تيمية والبيهقي وابن عبد البر، وقال الحافظ ابن القيم روى أحاديث نزول الرب في آخر كل ليلة 28 نفسا من الصحابة. راجع التمهيد والصواعق المرسلة وشرح حديث النزول، وتجد إن هذه الأحاديث أحاديث عظيمة بلغت حد التواتر ولم تكن من الآحاد. ومع ذلك يقول صاحبنا: كيف ينزل ربنا إذا بقي ثلث الليل الأخير وثلث الليل يختلف باختلاف البلدان؟ لنا ثلث، ولأهل المشرق ثلث، ولأهل المغرب ثلث، وكيف ينزل هكذا بهذه الجرأة استفهاما إنكاريا ينكر فيه نزول الرب سبحانه وتعالى مع هذه الأحاديث التي بلغت إلى درجة التواتر؟ ويظن إن هذه الشبهة شبهة تعدد الثلث يحسب أنها شبهة مبتكرة ابتكرها هو وأمثاله في هذا الوقت، ولم يعلم بأن ابن تيمية لم يؤلف هذا الكتاب شرح حديث النزول إلا بناء على مثل هذا السؤال. سئل هذا السؤال جوابا على هذا السؤال ألف هذا الكتاب. وملخص ما رد به الإمام وغيره من علماء السلف إن الذين يتخيلون هذا التخيل يظنون إن نزول الرب سبحانه وتعالى كنزول جسم من على السطح، فإذا نزل صار السطح فوقه. ظنوا أن الله إذا نزل انتقل من على العرش فسال العرش فوقه وبعض السماوات فوقه، ويقولون إذا معظم الليل يكون في سماء الدنيا بين ثلث وثلث، ثلث أهل المشرق وثلث أهل المغرب وهكذا. ما قدر الله حق قدره، استبعدوا أن يكون الله ينزل كما يليق به في ثلث كل بلد ويخاطب أهل كل بلد في ثلثهم وهو على عرشه، لأن ذلك النزول نزول لا نستطيع أن نتخيله ونتصوره، لأننا لا نتصور كيف هو سبحانه، كيف نتصور نزوله؟ لا يمكن أن نتصور. أليس الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول لكل مصلي في كل وقت يصلي؟ ما أكثر المصلون خصوصا اليوم حتى في بلاد الأفرنج إذا قال المصلي الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني ربي، حمدني عبدي عفوا حمدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، إذا قال الرحمن الرحيم مجدني عبدي، الله واحد ويقول لكل مسلم حمدني عبدي ومجدني عبدي، وكيف يقول؟ كيف يقول لكل مسلم؟ إذا أردت أن تتصور، هل تستطيع أن تتصور؟ يقول الله تعالى وهو واحد والواحد الأحد لكل مسلم حمدني عبدي، كيف تستبعد أن ينزل كما يليق به النزول الذي لا نعلم كنهه في ثلث كل ليل وفي كل بلد فيقول هل من سائل فأعطيه؟ إذا كنا نتصور نزولا كنزولنا صحيح هذا يستبعد، لكن ذلك النزول نزول يليق به، وكما قلنا وكما قال أهل العلم نزول لا ينافي علوه، نزول لا يلزم منه أن يكون شيء من مخلوقاته فوقه، كما أننا لا نستبعد أن يقول لكل مسل وهو الواحد الأحد حمدني ربي وحمدني عبدي ومجدني عبدي، لا ينبغي أن نستغرب هذا النزول. سئل ابن عباس قال قائل كيف يحاسب الله العباد وهو واحد، كيف يحاسبهم جميعا في ساعة واحدة؟ قال يحاسبهم في ساعة واحدة كما يرزقهم في ساعة واحدة وهو واحد. سبحانه، لا ينبغي أن نقيس الله على أنفسنا لا في الاستواء ولا في النزول ولا في المجيء ولا في الكلام ولا في هذه الإحاطة، أحاط بكل شيء علما وخاطب ويخاطب جميع العباد عندما قسم الصلاة بينه وبين عبده بين المصلي يخاطب الجميع، كذلك يخاطب أهل كل ثلث في آخر الثلث الأخير في ثلثهم، وينزل في ثلثهم النزول الذي يليق به لا النزول الذي فهمه صاحب المقال وهو نزول الجسم من على السطح حتى يكون السطح فوقه، أي ليس نزول الرب نزولا يلزم منه أنه يترك عرشه ويترك علوه ويكون أسفل بالنسبة لبعض مخلوقاته، لا، لأن مما أجمع عليه السلف إن صفة العلو صفة ذاتية لا تزول لا بنزوله سبحانه ولا بمجيئه. وإذا عجز أن تتصور تذكر ذلك الأثر الذي ينسب إلى أبي بكر رضي الله عنه، العجز عن الإدراك إدراكه، العجز عن الإدراك إدراكه، عجزك واعترافك بعجزك أنك عاجز أن تتصور شيئا من صفات الرب وتدرك حقيقة تلك الصفة، عجزك واعترافك بعجزك هو الإدراك وهو الإيمان. أما محاولة الإحاطة فمحاولة فاشلة، لأن الذي يحاول أن يحيط بصفة من صفات الله تعالى أي أن يدرك كنها صفة من صفات الرب يخرج بإحدى نتيجتين، إما التشبيه وإما التعطيل، إما أن يشبه فيقول أنا لا أتصور إلا نزولا كنزول المخلوق، إذا نزوله كنزول المخلوق، وأنا لا أتصور إلا استواء كاستواء المخلوق فيشبه فيكفر، أو يقول هذا غير معقول كما قال صاحبه غير معقول، كيف ينزل في ثلث كل بلد غير معقول هذا. إذن الذي ينزل أمره أو رحمته. نسأل هذا السائل قبل أن تقول لنا هذا الكلام، هل أنت تثبت العلو حتى تقول ينزل أمره أو رحمته؟ لا تثبت. إذا قلت ينزل أمره نقول لك من أين ينزل الأمر؟ ممن؟ لا جواب إلا أن يقول من عند الله. فنقول له أين الله؟ لا يستطيع أن يقول في السماء، إنما يقف حائرا. وقف حمار الشيخ تحت العقبة، وقف حمار الشيخ تحت العقبة لا يستطيع أن يطلع. ليه؟ لأنه لا يؤمن بعلو الله. إذا لماذا يناقش الناس في النزول وهو لا يؤمن بالعلو؟ لو كان يؤمن بالعلو فقال ينزل الأمر من عندي وتنزل الرحمة من عندي، نناقش مناقشة أخرى. لكنه ليس بذاك، لأنه لا يثبت العلو وإنما هو تخبط. لو فرضنا قال هذا الكلام من يثبت العلو وقال تنزل رحمته، قلنا له أخطأ. رحمة الله تعالى نازلة في كل لحظة، ليست في آخر الليل فقط، في الثلث الأخير فقط. وأمر الله كذلك. وهل الأمر هو الذي يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ وإذا قلت ملك، هل الملك هو الذي يقول هل من سائل فأعطيه؟ الملك يعطي فيغفر؟ لا. لكن لو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ملك من ملائكة الله إلى سماء الدنيا فيقول يا عباد الله هل فيكم مستغفر فيغفر الله له؟ لآمنا وصدقنا. ولكن لم يقل، قال ينزل ربنا في أحاديث متواترة أو في حديث بلغ درجة التواتر. إذن هذا المناقش والمعارض ومحجوج من الأساس، حيث لا يثبت العلو وقوله ينزل الأمر أو ينزل الملك أو تنزل الرحمة لا معنى بالنسبة له ولعقيدته، لأنه لا يثبت علو الله تعالى. أما نحن فبحمد الله تعالى نثبت العلو ونثبت نزول الرب ونثبت الاستواء ونثبت المجيء، كل ذلك على ما قال الإمام مالك: المجيء معلوم والنزول معلوم والاستواء معلوم، الكيف مجهول في كل ذلك، والإيمان بكل ذلك واجب، والسؤال عن كيفية هذه الصفات بدعة. وبعد، فيجب أن ننبه هنا على مسألة خطيرة، وهي أن المعنى المؤول إليه معنى ظني باتفاق العقلاء. كل من يؤول صفة من الصفات أو آية أو حديثا بدعوى أن هذا الظاهر ليس مرادا لله بل مراده كذا، إنما يتكلم بالظن وليس على يقين. هكذا جميع التأويلات. والشهر الثاني يقول اتفق العقلاء على أن المعنى المؤول إليه معنى ظني ليس بيقين. بمعنى لو قلت لمن يقول المراد بالنزول نزول الأمر، لو قلت له احلف بالله أن الأمر هو الذي ينزل وأنت على يقين، إن كان يخاف الله لا يعلم، لأنه لا يعلم، إنما قال بالظن. لكن لو قلت لسلفي احلف بالله لأن الله ينزل، يقول بملء فيه والله إنه ينزل، إيمانا بالله وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم تهلف على خبر أخبره الصادق المصدوق وثبت، إذا لم تهلف على ذلك علامة تهلف. نحن نقسم بالله بأن الله ينزل وأنه يجيء. لو وقف اثنان يوم القيامة بين يدي الله النافي والمثبت وقيل له لماذا قلت بأني مستوي على العرش وفوق جميع الخلق؟ لو قال يا رب أرأت ذلك في كتابك وفيما جاء على لسان رسولك، هذا جواب منطقي، الله سبحانه وتعالى حكم عدل. لكن لو قال هذا المؤول يا رب إني علمت بعقلي أن النزول والاستواء لا يليقان بك، إنما أولت تنزيها لك لأنه لا يليق بك النزول ولا يليق بك الاستواء ولا يليق بك الوجه إلى آخره، إيش يكون الجواب لو كان عندنا إنه متطفل متعاطل؟ يجب أن يكون المسلم على يقين في إيمانه بربه ومعرفته بربه. وهؤلاء الذين يلقون خطابا جمهوريا عاطفيا يثير العواطف ليثيروا الجمهور ضد الدعاة دعاة الحق بدون أن يوردوا أدلة من الكتاب والسنة على ما يدعون، أو لا يضللون الناس تضليلا، فيجب كشفهم وبيان حقيقتهم. وهذا نوع من الجهاد، والجهاد أنواع: دعوة الناس إلى الإيمان بالله ومعرفة الله واجب أول ما يجب، كما أن أول ما يجب عليك معرفة الله كذلك أول ما يجب عليك في باب الدعوة دعوة الناس إلى الله وتعريفهم بالله. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه مستوى على عرش بائن من خلقه. ومن لم يعرف الله بأنه بائن من خلقه ليس في خلقه لم يعرف الله، هكذا يعرف. هذه المعرفة فطرية، وكررنا غير مرة قصة الجارية ولا نزال نكررها. الجارية عرفت ربها أكثر من كثير من دكاترة اليوم، لأن الجارية التي لم تجلس يوما ما أمام معلم ولكن سلمت لها فطرتها وبقيت على فطرتها عند غنم أهلها عند جبل أحد، تسأل هذه الجارية أين الله الذي يسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتقول في السماء. لو قلت أمام هؤلاء الدكاترة الله في السماء قامت قيامتك، تقول الله في السماء؟ تجعل الله سبحانه وتعالى في جهة؟ ألم تقل أنت أيها الدكتور هو في كل مكان؟ أنت الذي جعلت له مكان ونحن لم نجعل له مكان، نقول فوق جميع الأماكن يا سبحان الله. متى قلنا إن الله في مكان؟ الله في علوه قبل أن يخلق الأماكن وبعد أن خلق الأماكن لم يكن يوما ما محتاجا إلى مكان من الأماكن، وأنتم الذين قلتم هو في كل مكان. رمتني بدائها وانسلتي، أنتم الذي جعلتم له مكان لسنا نحن. يا طالب أشعري ليدخل كلية من كليات جامعة الإمام في سنة من السنوات في الأيام الغابرة، وكان الطالب كان الطلاب يقبلون باختبار يسمى الاختبار الشفوي المقابلة. جعل هذا الطالب إلى أستاذ سلفي واستدعاه في بيته وقدم له شيئا من الفواكه، وحضرنا عنده لندرس على هذا الشيخ. وأخذ الطالب تفاهة في يده وسأله الشيخ سؤال اختبار، قال له يا ابني أين الله؟ قال في كل شيء. قال حتى في هذه التفاحة التي في يدك؟ نظر الطالب إلى التفاحة فقال لا. قال طيب هذه التفاحة شيء. أنت قلت في كل شيء، لتعلموا من هنا بأن الأشعرية ليس على يقين من ربي، لا يعلم أين هو، هل هو في كل مكان أو في كل شيء أو في السماء أو في الأرض، لا يعلم. إيمان تقليدي، يسمع الناس يقولون شيئا فيقول، لكن لو نوقش ليجيب بإيمانه وعقله وفطرته لا تجد لديه شيئا. كيف يؤمن بوجود الله الحقيقي وهو الذي يقول ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا أمامه ولا خلفه؟ أين الله؟ لا تقول أين الله، لا يجوز، هذا الذي يعرف. فليعلم طلاب العلم اليوم إن الكتب التي تحمل هذه العقيدة انتشرت في المكتبات، وربما يقع في يدك كتاب من هذا القبيل فتطالع فتضطرب. عقيدة التأويل عقيدة تحرك العقيدة، هذه الكتب تحرك العقيدة وتورث الإنسان الشك والاضطراب، فاحذروها. ومن الحذر فاعلموا هذه الجاهلية، وقد صدق عمر رضي الله عنه إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ من الشبه، وإلا مثل هذه الشبه تضرك، انتبه لها. ومما أثار صاحبنا البحث في صفة العين، يقول كيف يقولون الله له عين؟ جاء ذكر العين بصيغة الجمع تجري بأعيننا، وجاء بصيغة المفرد ولتثنى على عيني، كيف التوفيق بين هذا وذاك؟ لابد من التأويل. الجواب العين صحيح ذكرت بصيغة الجمع وهي مضافة إلى ضمير الجمع تجري بأعيننا، الصيغة هنا صيغة تدل على التعظيم، ولما أضيفت العين إلى ضمير الجمع للتعظيم لا للكثرة جمعت، ولما أضيفت إلى المفرد أفردت، ولتثنى على عيني هذا مفرد مضاف يصلح للواحد وأكثر من واحد، وهذا أسلوب يعلمه كل عربي. وأنت لو قلت رأيت ذلك بعيني، معنى ذلك رأيت بعين واحدة وأنت لك عينان، قلت رأيت فلانا في السوق بعيني، مش خبر، بعيني يعني بعين واحدة، والأخرى مسكتها غمضتها، لا رأيت بعيني، لكن هذا أسلوب معلوم. وهكذا، لكن لك أن تقول إذا قلنا بالنسبة للجمع إنما جمعت العين لأنها أضيفت إلى ضمير الجمع لا لكثرتها، وبالنسبة للإفراد هذا الإفراد لا يفيد الوحدة، وهو مفرد مضاف يشمل يصلح للواحد والأكثر من واحد، من أين نأخذ إثبات العينين؟ سؤال وجيه. لو إن صاحبنا اعترف بالجهل وسأل أهل العلم هذا السؤال ليخرج بنتيجة لكان خيرا له. الجواب نأخذ إثبات العينين من قصة المسيح الدجال. ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكره للصحابة، وأن المسيح الدجال ما من نبي إلا نصح أمته وخوفه من شر المسيح الدجال، وأخبر ما سيحصل له أنه يملك الجنة والنار وربما قتل إنسانا فأحياه بإذن الله. وهذا الخبر قد يوقع في النفس لأنه ربما يكون صادقا في دعوى الألوهية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ربكم لا يخفى عليكم، وأن المسيح الدجال إن ربكم لا يخفى عليكم، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، أشار بيديه إلى عينيه. تبي هذا هو محل الشاهد. وإن ربكم ليس بأعور، له عينان تجمع بين القرآن وبين السنة قولية وفعلية وبالإشارة، تخرج بنتيجة إثبات عينين لله تعالى. وقد أنصف الإمام البيهقي في هذه الصفة كل الإنصاف، حيث قال: نؤمن بالعين صفة لله لا بحدقة، إلا نشبهها بعين المخلوق التي في داخل، التي هي حدقة في تلك الحفرة التي بجوار الأنف أو في الحفرتين، لا نشبه بذلك. ولكن إنما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى العينين تأكيدا للحقيقة لا تشبيها للعينين بعين المخلوق. وهذه الإشارة تكثر من النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال: وكان سميعا بصيرا، هكذا يقول، يشير إلى العين وإلى الأذن إشارة إلى تأكيد وتحقيق صفتين لا تشبيها بهذه الجوارح والأعضاء والأبعاد. بهذا يتضح أن مسألة إثبات العين لا إشكال فيها عند أهل السنة. الكلام في العينين كالكلام في اليدين تماما ولا إشكال. لعلنا نكتفي بهذا المقدار على أن نلتقي مع الحضور إن شاء الله يوم الاثنين في شرح الطحاوية بتوفيق الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سبق لنا أن تحدثنا استطرادا عن بعض الشبه التي أثارها بعض الناس في هذه الأيام حول الإيمان بالله تعالى وبصفاته وأسمائه، وهي شبه قديمة من حيث الوقوع وليست من بنات فكره وتقليدية يتوارثها المتأولون منذ أن ظهر التأويل وإلى يوم الناس هذا. وإتماما للفائدة نتحدث بين يدي درس اليوم عن مسألتين تتعلقان بتلك الشبهة أو بتلك الشبهة. المسألة الأولى: انقسام الناس في موقفهم من نصوص الصفات كتابا أو سنة. انقسمت الناس في موقفهم من نصوص الصفات إلى خمسة أقسام. القسم الأول: النفاة، الذين ينفون صفات الله تعالى وأسماءه. لفظة النفاة تشمل الجهمية الذين لا يثبتون شيئا من الصفات والأسماء، بل لا يثبتون لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني. وتشمل هذه اللفظة أيضا المعتزلة الذين ينفون جميع صفات الرب سبحانه وتعالى مع دعوى إثبات الأسماء، أسماء مجردة لا تدل على المعاني. هذه طائفة، أو نعتبر هذا قسم من أقسام الناس، أي نعتبر الجهمية والمعتزلة قسما واحدا بهذا الاعتبار. القسم الثاني المشبهة، المشبهة أتباع هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي، هؤلاء شبهوا الله تعالى بخلقه ووصفوه بالطول والعرض وبالشبه إلى هذه الدرجة، وصلت بهم الجرأة حتى شبهوا رب العالمين بمخلوقاته. وبحمد الله تعالى إن هذه الفرقة لا وجود لها اليوم، وكل ما في الأمر إن أفكارها توجد في كتب الفرق وكتب علم الكلام، لكن وجود فرقة مشبهة تعلن بالتشبيه وتدين بالتشبيه لا وجود لها بين المنتسبين إلى الإسلام اليوم بحمد الله تعالى. إلا أنه كما يقول العلامة ابن القيم يوجد التشبيه من الطرف الثاني، أو نوع آخر من التشبيه، ألا وهو تشبيه المخلوق بالخالق. هذا هو الموجود وبكثرة، وخصوصا لدى من تربوا في أحضان المتصوفة. هؤلاء كثيرا ما يشبهون عباد الله بالله سبحانه وتعالى بأن يمنحوا بعض مشايخهم من علم الله تعالى، أو علما كعلم الله، وقدرة كقدرة الله، وسمعا كسمع الله، يجعلون هذا المخلوق الضعيف عالما بالغيب ومحيطا بكل شيء لا تخفى عليه خافية. هذا هو التشبيه الذي حاربه القرآن كثيرا، وهذا النوع موجود في توحيد العبادة. هذه هي الفرقة الثانية المشبهة. الفرقة الثالثة المتأولة، متأولة النصوص الذين استعملوا عقولهم في فهم النصوص، معرضين عما كان عليه سلف هذه الأمة، وقسموا نصوص الصفات إلى قسمين: قسم يجب إثباته على ما يليق بالله تعالى دون تأويل، ويسمون هذا القسم الصفات العقلية، وقسم يجب تأويله ولا يجوز إبقاؤه على ظاهره، وأن ظاهره كفر وضلال ما لم يؤول هذا القسم. وهذا القسم يشمل جميع الصفات الخبرية ذاتية أو فعلية. هؤلاء هم الأشاعرة الكلابية، أي المنتسبون إلى الإمام أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، عندما كان عند ابن كلاب ومتأثرا بمذهبه بعد رجوعه عن الاعتزال، وقبل لحوقه بمنهج السلف الصالح في مرحلة تشبه مرحلة انتقالية، بقي عند ابن كلاب، ولكن لشهرته ومكانته العلمية كثر الناس حوله ومالوا إليه، واشتهر هذا المذهب الذي يسمى بالعقيدة الأشعرية في هذا اليوم. هؤلاء هم المؤولة والماتريدية على طريقتهم. أما الفريق الثالث أو الرابع المفوضة، المفوضة هم جهال أهل الكلام الذين يزعمون بأنهم لا يفهمون معاني نصوص الصفات أي يتجاهلونها وإن كانت واضحة، يفوضون معاني النصوص كما يفوضون الحقيقة. مذهب التفويض هو الذي ينسبه كثير من الجهال إلى السلف الصالح، ويزعمون إن السلف مفوضا، وهذا خطأ وخطأ شائع بين الناس، لأنهم لم يفرقوا بين التفويضين. التفويض تفويضان، تفويض المعاني والحقائق معا، هذا التفويض المطلق أو التفويض المحض، ليس منهج أهل السنة والجماعة ولا عليه سلف هذه الأمة، بل هذا منهج الجبناء من علماء الكلام الجهال الذين يتجاهلون في زعمهم، يتورعون من تفسير هذه النصوص، والنصوص لا تحتاج إلى التفسير، تفسيرها تلاوتها كما قال السلف، تفسير نصوص الصفات تلاوتها. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، أأمنتم من في السماء، لا حاجة إلى التفسير، تفسيرها تلاوتها. وأن تفهم هذا المعنى العام مع تفويض الكيفية والحقيقة، هذا هو منهج السلف. أما دعوة أنهم لا يفهمون معاني هذه النصوص، هذا هو التفويض الذي وقع فيه بعض علماء الكلام المعروفين بالمفوضة. فليفرق طلاب العلم بين التفويضين، بين التفويض الذي هو منهج أهل السنة والجماعة، ألا وهو تفويض الحقيقة والكيفية، أي نعلم معنى النزول ومعنى الاستواء ومعنى المجيء ومعنى السمع ومعنى البصر، نعلم معاني هذه الألفاظ من اللغة العربية، لكن لا نعلم كيفية نزوله سبحانه وتعالى، وكيفية استوائه، وكيف كان سمعه، وكيف يأتي يوم القيامة، هذا الذي لا نعلم. هذه الحقيقة تفوض إلى الله مع تفسير النصوص، إمرارها كما جاءت بدون تكييف وبدون تأويل، هذه هي المفوضة. إذا عرفنا النفاة والمشبهة والمتأولة والمفوضة، بقي المذهب الأخير من حيث الذكر هنا، وهو المذهب الأول من حيث الوجود. انتبه، كثيرا ما يقال لك إنكم أتيتم بأمر جديد، وهذه كذلك مغالطة. منهج السلف ليس بجديد، بل هو الأمر العتيق الذي يعنيه عبد الله بن عباس عندما يقول لتلامذته: عليكم بالأمر العتيق، الأمر القديم، هو المنهج القديم، المنهج المنزل من عند الله، الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليه أصحابه وسلف هذه الأمة. هذا هو المنهج القديم الأصيل الصحيح الذي ينحصر فيه الخير كله، وكل ما عداه باطل. يجب اعتقاد هذا الاعتقاد، أي إن الحق ينحصر فيما جاء عن الله على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو منهج السلف ومنهج أهل السنة والجماعة. وهذه المناهج التي تحدثنا عنها الآن كلها محدثة، عمرها معروف متى وجدت. وجدت في عهد العباسيين، بدءا من الخليفة السابع من خلفاء بني العباس المأمون الذي هو زعيم المعتزلة ورئيسهم بدءا من خلافته، كما قال الإمام البيهقي: كان خلفاء بني أمية وبني العباس على منهج السلف، إلى أن اتصل جماعة من المعتزلة بالمأمون وأثروا فيه بعقيدتهم وانحاز إليه. من هنا بدأت فتنة علم الكلام، والقول بأن هذا المنهج الذي ندرسه هو منهج جديد جهل، جديد بالنسبة للقائل لأنه لا يعلمه قبل ذلك، ولكن في واقعه هو المنهج القديم الأصيل، وليس هناك منهج ينازعه قبل هذا الوقت الذي ذكرناه. هذا المنهج منهج أهل السنة والجماعة، ويسمى منهج السلف. حقيقته إمرار الصفات كما جاءت، إمرار نصوص الصفات كما جاءت. وبالمناسبة ما كان يسمى بهذا اللقب، بلقب منهج السلف أو منهج أهل السنة والجماعة، ما كان يعرف هذا، إذ لا يوجد منازع له ولا يوجد انقسام بين المسلمين قبل هذا الوقت، أي قبل وقت عهد المأمون كانوا يعرفون بالمسلمين والمؤمنين. ولكن لما كثرت الأهواء وكثرت الفتن وكثرت الفرق، أطلق هذا اللقب على الذين ينهجون منهج الصحابة عقيدة وشريعة، ويقال الفلان السلفي والفلان الأثري والفلان السني، هذه طريقة أهل السنة والجماعة. إذن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، ولا ينبغي محاربة هذا الاصطلاح بعد أن درج عليه المسلمون من ذلك العهد إلى اليوم. واستنكار هذا المنهج اليوم للقضاء عليه أو المغالطة بإطلاق هذا اللقب على بعض علماء الكلام وبعض مناهج أهل الكلام المنحرفة المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، مغالطة ينبغي التفطن لها. هذه هي النقطة الأولى التي أردت أن أعلق عليها. وهناك مسألة ثانية كذلك إتماما للفائدة نتكلم فيها بين يدي هذا الدرس، وهذه المسألة خطيرة جدا، ألا وهي ظن أهل الكلام بآيات النصوص بل بالله تعالى وبنبيه عليه الصلاة والسلام ظنا سيئا، ألا وهو اعتقادهم وجود نصوص الصفات أو وجود بعض نصوص الصفات في الكتاب والسنة وهي في ظاهرها تدل على الضلال وعلى ما لا يليق بالله تعالى، حيث يقولون إن النصوص التي تدل على الصفات الخبرية كالمجيء والنزول والفرح والضحك وغير ذلك، إن هذه النصوص ظاهرها غير مراد ولا يجوز إبقاؤها على ظاهرها، وظاهرها يدل على ما لا يليق بالله. هذه العبارة هي العبارة السيئة، أي توجد في الكتاب والسنة نصوص تدل بظاهرها على ما لا يليق بالله، هذا هو الظن السيء. وكيف يليق لعبد أن يقول إن الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم ينزل في كتابه المبين الذي بلغه رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام آيات ظاهرها يدل على ما لا يليق بالله تعالى، ويوحي إلى رسوله عليه الصلاة والسلام أحاديث ظاهرها